يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، راتب الموظف الذي يصرف بعد وفاة الميت هل يعد من التركة فتقسم عليهم؟ يصله التقاعد. التقاعد هذا له نظام خاص، هذا له نظام خاص يمشي على النظام، وليس ميراثا، وإنما هو مساعدة المحتاجين من أقارب الميت، مساعدة المحتاجين بعد موته، فمن استغنى فليس له شيء. هذا نظام التقاعد كذا. نعم.